بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب الصلوات الخمس كفارة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درني؟ قالوا: لا يبقي من درني شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن عبد الله المغيرة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، يقول رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. كفارة على المعاصي الصغيرة، وإلا الكبيرة لا تغفر مطلقا، أما يتوب منها الإنسان وإلا تحت المشيئة، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكل حاجة يقول إنه يغفر ويفعل كله في الصغائر، أما الكبائر فلا يمكن أن تمحى أو تغفر إلا بالتوبة منها أو مشيئة الله. إن شاء الله أن يعفو عن هذا الشخص أو يعذبه في النار المدة التي يريدها. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. حدثنا إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم. ابن أبي حازم قال والدراوردي قال عن يزيد بن عبد الله قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات، كل ما طلع سبع خمس مرات، أما في الصباح اثنين أو ثلاث، وفي المساء اثنين أو ثلاث، هل يبقى من الوسخ اللي عليه شيء؟ يبقى على جسد شيء من الوسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. شوف الأمثال كيف تضرب علشان يفهمها الناس. قال: كذلك الصلوات الخمس لا تبقي من السيئات شيء. الصلوات الخمس تصلي الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا تبقي لك خطيئة هذه الليلة واليوم، اليوم والليلة 24 ساعة تغفر الصلوات الخمس، ثم تأتي صلوات الخمس إلى آخره، فأنت تتكرر والذنوب تتكرر، وغفران ربك تعالى وتقدس يتكرر، غفران ربك ورحمته وحنانه وعطفه يتكرر أيضا، فإنه صاحب المعروف يا بني آدم، صاحب المنه والحنان والرد والعطف والرحمة لعباده تعالى وتقدس، ولهذا جعل لهم هذه الصلوات علشان ما يصير لهم خطايا. نعم. باب تضييع الصلاة أو وقتها. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيل الصلاة. قال: ألستم ضيعتم ما ضيعتم فيها. يقول البخاري رحمه الله: باب تضييع الصلاة عن وقتها أو تضييعها كلها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال عن غيلان بن جرير قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان في دمشق فقال للناس: ما أرى مما عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة ضيعتموها. هذا في وقت أنس ضيع في آخر القرن الأول ضيع، فكيف اليوم تركت نهائيا، وبعضهم يسبها ويسب من فرضها، وبعضهم ما يعرف الدين نهائيا ولا يعرف الإسلام نهائيا، وبعضهم يعني ما ضيعوا الصلاة بس ضيعوا الإسلام كله، أركان الصلاة أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان كلها ضاعت راحت. ولهذا يقول المناسبة ذكرها مع المراتب، ذكر الساعة وعلامات الساعة اللي تأتي مع المراتب الثلاث: الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. ذكرت ما الساعة؟ قال: ما المسؤولة بأدنى؟ قال: علاماتها. قال: أن ترى وأن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشياطين. وش مناسبة ذكرها مع عرفتين؟ تقول تضيع مراتب الدين ويبقى الناس في حثالة، يبقى الناس في حثالة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لأن المراتب تضيع، أركان الإسلام ضاعت، أركان الإيمان ضاعت، أركان الإحسان ضاعت. نعم. قال رحمه الله: دنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبد العزيز انه قال سمعت الزهري يقول: دخلت على انس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه، وهذه الصلاه قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد النحوه. يقول رحمه الله: حدثنا عمرو بن زراره، عمرو بن زراره قال حدثنا عبد الواحد بن واصل، عبد الواحد بن واصل قال حدثنا عثمان بن ابي رواد، عثمان بن ابي رواد اخو عبد العزيز قال حدثنا الزهري، الزهري قال دخلت على انس بن مالك. يقول الزهري رضي الله عنه، لان الزهري تاخرت وفاته وحاز علم امه محمد في زمانه، الزهري حاز علم امه محمد بكاملها. فالشاهد يقول انه دخل على انس بن مالك بالشام فقال: رآه يبكي، لماذا يا أبا حمزة؟ قال: إن الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما أشوف منه شيء ولا أرى منه شيء، وإلا هذه الصلاة، والصلاة أراها ضيعت، أضعت أركانها وضيعت واجباتها وضيعت سننها وضيعت هذه الصلاة. يبكي لأن حتى الصلاة ضيعت، حتى الصلاة اللي بقيت اللي هي الركن الثاني من الركن الأول بعد الشهادتين، الركن الثاني بعد الشهادتين ضيعت، مش بقي، ما بقي شيء، إذا ضيعت الصلاة ما بقي شيء. تعال شوف اليوم ضيعت نهائيا، ما عاد ينتظروا الصلاة ولا يصلون، أما يصلي في بيته أو ما يصلي نهائيا، أو يترك الصلاة أو يسب اللي فرض الصلاة أو يسب الرسول أو يسب كذا إلى آخره. وقال بكر بن خلف، وقال بكر ابن خلف، ابن خلف قال محمد بن بكر، حدثنا محمد بن أبي ابن بكر قال حدثنا عثمان بن أبي رواد، عثمان بن أبي رواد نحو الحديث، نحو الحديث الأول. نعم. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يفتلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد بن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزغ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبزغ في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بابنا المصلي يناجي ربه، باب المصلي يناجي ربه، يعني فلا يبصق قدام قبلته وهو يناجي ربه، ولا تحت قدمك اليمنى أو تحت جبهتك وأنت تناجي ربك، لأنك خلاص لما تكبر تقول الله أكبر تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. والإشارة هنا الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك. فانظر هذا الحجاب هل يرخى إذا التفت بوجهك يمنى ويسرى أنت تصلي، أو بقلبك التفت إلى الدنيا قلت رحت عن بأودية الدنيا أرخي الحجاب وخلاص ما عاد يفتح، ما عاد هذا الحجاب يفتح حتى تنتهي صلاتك. أما إذا بقيت مع ربك بقي هذا الحجاب مرفوع وأنت تكلم ربك تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام، هشام قال حدثنا قتادة، عن قتادة هشام بن حسان يعني قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يفتلن عين، إن أحدكم إذا صلى إذا كبرتك تكبيرة الإحرام فإنك حينئذ تكون بين يدي ربك فلا تبصق عن قدامك ولا تحت قدمك اليمنى، فإن الله قبل القبلة قدامك الإنسان فلا تبصق. ولا يجوز أن تؤول هذه الأحاديث، مرتنا من 10 ليالات ما يجوز تؤول ولا تعترض ولا شيء، تقرأ على ما هي عليه، تقرأها على ما هي عليه، ربنا قبل وجهك فلا تبصق قبل وجهك بس، ولا تقول كيف ولا ليش ولا ماذا، تتركها للذي قالها، قالها الرسول وهو أعرف بربه تعالى وتقدس، فلا تبصق قبل وجهك لأن الله قبل وجهك، ولا تتأول ولا تمثل ولا تشبه ولا تقول شيء إطلاقا، تقرأ الحديث كما هو. نعم. وقال سعيد عن قتادة: لا يفتل قدامه أو بينه، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لا يبسطن قدامه يعني قدام وجهه ولا تحت قدمه الأيمن. أو بين يديه ولكن ولا بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. عن يساره أو تحت قدمه، أما عن اليسار أو تحت قدمه، كما تبصل تبصف عن اليمين أو قدامك فلا. نعم. وقال حميد وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. نقول شعبة ولكن يبزق، يعني شعبة عن قتادة عن أنس، ولا يبصق لا يبصق بين يديه ولا يمينه ولكن عن يساره. نعم. وقال هذا بالصلاة وغير الصلاة، مو بس الصلاة وغير الصلاة. وإذا ما وجدت أنك تدفل إلا تراب أو بلاط أو شيء، اطب ثوبك الإنسان مثل ما وصفه الرسول من ثلاث ليلات. نعم. وقال حميد الطويل عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق القبلة ولكن عن يمينه. وقال حميد الطويل عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبزق قبل وجهي ولكن عن شماله. نعم. ولا عن يميني ولكن ولا عن يميني ولكن عن يساره. نعم. أو تحت قدمه. أو تحت القدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا بالسجود ولا يبصق ذراعيك القلب، واذا بزغ فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه فانه يناجي ربه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يزيد بن إبراهيم قال قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفترش افتراش الكلب افتراش السبع، يعني يعني إذا سجدت الإنسان فلا تحط فلا تفرش ذراعيك في الأرض، بل تزن تجافيها ترفع المرفقين هذه عن الأرض، اليدين هذه تخليها على الأرض مضمومة الأصابع، ثم ترفع مرفقيك عن الأرض وترفع بطنك عن الأرض وترفع سيقانك عن فخذك إلى آخره وتجافي، هذا إن استطعت، فإن ما استطعت فلا تفترش، المهم لا تحط ذراعك على الأرض، ارفعها خليها على ركبك ما في شيء، إذا حطيتها على ركبك إذا ما استطعت تجافي من ضيق المكان أو زحام أو أنت ما تستطيع فلا تفترشها، فلا تجعلها مفروشة، لأن السبع هو اللي يفترش، فلا تشبه به، ولكن حطها على ركبك كذا وأنت ساجد على ركبك. نعم. باب الإبراد بالزور في شدة الحر. قال رحمه الله دثنا أيوم سليمان قال دثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان دثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قول البخاري رحمه الله باب الإبراد في الظهر في شدة الحر، باب الإبراد في الظهر في شدة الحر لأنه في جهنم. يقول البخاري حدثنا أيوب بن سليمان أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر أبو بكر قال عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال عن عبد الرحمن الأعرج وغيره عبد الرحمن الأعرج وغيره وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ونافع ونافع عن عبد الله بن عمر ونافع عن عبد الله بن عمر، يعني أبو هريرة عبد الله بن عمر اجتمعا في هذا الحديث، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أبردوا بالظهر، الظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسيأتي أن جهنم استأذنت ربها أنها أكل بعضها بعض، نعوذ بالله، جهنم أكل بعضها بعض واستأذنت وشكت إلى ربها تعالى وتقدس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وحرارة ما تجد من جهنم، ونفس في الشتاء وبرودة ما تجد من جهنم، ونفس في القيظ وحرارة ما تجد من جهنم، نفس في الشتاء ونفس في القيظ، القيظ حرارة والشتاء برودة، نعوذ بالله، أذن لها بنفسين، نعوذ بالله من نفسها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب بن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيه التلول. نقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا المهاجر بن الحسن المهاجر بن الحسن قال عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم زور فقال أبرد أبرد أو انتظر. يقول الغفاري رحمه أبو ذر الغفاري أن المؤذن أذن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أبرد أبرد أو قال له انتظر انتظر، يعني لا تأذن الآن لأن شدة حتى تفجأت الفيئة، حتى رأينا فيئة الظلال وفيئة الشجر وبرد الوقت. وهكذا قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر تهزم، فإذا كان حر شديد لا تخرج الناس بالأذان إلى المساجد، أبرد حتى تتفيئ الفي وتنتشر ظلال الجدار وظلال الشجر، يمشون الناس في الأظلة في الظلال، يمشون في الظلال، كثر الظل نمشي في الظلال ولا يجينا شمس إلى آخره. نعم. قال فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيها. يقول قال فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء الظلال وظلال الجدران والشجر وغيرها، يمشون الناس في الظل. الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، رقيق القلب بأمته، فلا ينبغي أن تصفرهم الشمس أو يأكلهم الحر والحرارة، بل أبردوا، فإذا صار الجدار له ظل والشجر له ظل امشي في الظل. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال عبدناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيه جهنم وشغت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس بالشتاء ونفس بالصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حفظناه من الزهري قال حفظناه من الزهري، يعني قرأ عليه أو قرأنا عليه وأخذناه منه. قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني حتى يفيء الفيء خرج الناس، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتكت جهنم إلى ربها تعالى وتقدس فأنها أكل بعضها بعض، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في القيض، فما تجدون من الزمهرير وشدة البرودة نعوذ بالله والثلج، كون الناس ما يقدرون يطلعون من البرد، هذا من زمهرير جهنم. وشدة الحر كذلك، كون الناس لا يقدرون يمشون في الحر، الصيف الأرض حارة والهواء حار، لا هذا من فيح جهنم أيضا، نفس في الشتاء ونفس في البيت. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالزور فإن شدة الحر من فيه جهنم. تابع سفيان ويحيى وأبو عوان عن الأعمش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص قال عن أبي حفص بن غياث قال قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالزور فإن شدة الحر من فيه. يقول أبو سعيد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم، فيحاء الظهر إذا كان قائلة أو كان شديدة البرودة أو شديدة الحرارة فأبردوا بالظهر. نعم هذا بشدة الحر أبردوا بالظهر فإنهم في احتيانهم. نعم قال تابعه سفيان ويحيى. يقول البخاري تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش طيب. باب الإبراد بالزور في السفر. قال رحمه الله دثنا دون نبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله لو قال سمعت ذهبا تمنى وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للزور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ وتتميل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الإبراد بالظهر في السفر الإبراد بالظهر في السفر في السفر وغير السفر يعني. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال مهاجر أبو الحسن. مهاجر أبو الحسن. مولى آل بني تيم. قال. قال حدثنا زيد بن وهب. قال حدثنا زيد بن وهب. قال. عن أبي ذر الغفاري. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن. يقول أبو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد أبرد حتى تفيأت الظلال. هذا التفيه هو الميلان تميل وتتفيأ عنهم أشياء التفيأ ظلالها يعني سجدة لله يعني تميل يمنه وتميل هذا التفيه التحرك تميل يمنه تميل يمنه ويسره فالتفيه والتحرك يمين ويسار تتفيأ في ظلالها عن اليمين والشمائل سجدة لله وهم داخلون. نعم. قال فإن سدة الحرم من فيه رجال. قال لهم لما قال للمؤذن أبرد أبرد قال أبرد فإن سدة الحرم من فيه جهنم. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الزهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال ما أن أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول أسألوني. فقام عبد الله بن حذافة السامي فقال من أبي قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول أسألوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. يقول البخاري رحمه الله بابو باب وقت الظهر عند الزوال. باب وقت الظهر عند الزوال. حدثنا الزوال يا إخواني هو الدلوك الذي ذكر الله في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها. ومن المؤسف أن الناس يسمون الزوال الفرنجي. الزوال ما هو فرنجي الزوال الشريعة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكره تعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس هو الزوال. الدلوك هو الزوال لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني صل الظهر إلى دلكة الشمس يعني زالت الشمس على مكانها إلى الغروب ثم بعد ذلك صلي العصر ثم صلي المغرب ثم بعد ذلك دلوك الشمس ثم أقم الفجر. فإن صلاة الفجر مشهودة معروفة أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل إلى عشاء يعني صلي العصر والمغرب إلى العشاء يدرك إلى غسق الليل. وقرآن الفجر أفرده لأنه بين ساعات كثيرة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني أربعة يشهدونه اثنين اللي باتوا واثنين اللي نزلوا يمسكونك الإنسان ويصاحبونك في النهار. فالأربعة تجتمع في العصر وتجتمع في الفجر لكن الفجر أكثر ينزلون قبل صلاة الفجر. أما في العصر فهم ما ينزلون بعد الصلاة ينزلون اللي يباتون معه بعد الصلاة. أما الفجر لا ينزلون قبل الصلاة ويصلون مع الناس يجتمعون الأربعة ويصلون مع الناس الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها زوال الشمس الدلوك هو الزوال لدلوك الشمس ثم العصر ثم المغرب ثم دلوك إلى غسق الليل. غسق الليل الظلام ظلام الليل العشاء إلى ثم قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى آخر. نعم. والدلوك هو الزوال من الشريعة نزل من رب العالمين والناس مشربين نعوذ بالله ومعجبين بما يأتي من الكفار. اللي يأتينا من الكفار خلاص انكلده وكأنه نزل من السماء ونترك اللي نزل من السماء حقيقة اللي نزل وأنه الزوال وأن الدلوك هو الزوال وأن الدلوك زوالي وأنه كذا وأن الزوال الساعة في الزوال كذا يعني بدلوك الشمس. دلوك الشمس أقل الصلاة لدلوك يعني زوالها. نعم. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالهاجرة يعني يهجر حتى تتفيأ الظلال يعني يترك الشمس يترك الظهر حتى تتفيأ الظلال فيهجر يكون الهاجرة يعني يصل العصر يقرب العصر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس. نعم. فصلى الظهر قام على المنبر فذكر الصلاة. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس، زانت الشمس إلى الغروب بكثرة، ثم قام صلى بالناس الظهر، ثم جلس على المنبر مغضبا غضبان، لاحظ جلس على المنبر غضبان حتى عرف في وجهه، ثم قال سألونا سؤال غضب، يسألهم سؤال غضب. ولهذا بكى الصحابة رضي الله عنهم كلهم بكوا، خافوا في شيء نزل جديد، شيء نزل بحقهم أو شيء من هذا، فبكى الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. لاحظ أمه هجرته 3 أشهر، أمه على هذا السؤال هجرته 3 أشهر ما تكلمه ولا تسلم عليه ولا تجلس في بيته، لأنه لو قاله غيره ما كنت يصير، مش فضيحتي أمام الرسول وأمام المهاجرين والأنصار، كيف تحضاني من أبي؟ كيف تقول من أبي؟ طيب لو قال أبوك فلان أبو فلان غير حذافة، مش أصير، مش موقفي أنا أمام الناس. هجرته 3 أشهر ما تكلمه ولا تسلم عليه ولا تجلس في بيته، حتى توسط بكل أحد ما رضي 3 أشهر. فالشاهد انه قال من ابي؟ قال حذافة ابوك. ثم قال سلوني. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسم الموضوع، جلس على ركبتيه قال يا رسول الله امنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا، فلا حاجة يعني ما في حاجة الى ان نسألك، خلاص. قال ان الشاهد لهذا وكونه غضبان وكونه لانه رأى الجنة والنار، رأى من في الجنة ورأى من في النار، فبيحذر الناس عن النار ويقربهم إلى الجنة ويبشرهم بها. قال إني ما رأيت مضى أكثر من الجنة. فقال عربت علي الجنة والنار. عربت علي الجنة والنار، فما رأيت منظرا. نعم. فلم أرك الخير قط. فلم أرك الخير قط وكالشر قط، الخير لأهل الجنة والشر لأهل النار، نعوذ بالله. يعني ما رأيتك الخير وحسنه وجماله لأهل الخير، ورأيت منظرا أبشع من جهنم ومن يدخلها، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبة عن أبي المنهل عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة وجعوا الشمس حية، ونسيت من قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. يقول البخاري رحمه الله بابو تابع للباب. حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو المنهال، حدثنا أبو المنهال قال عن أبي برزة الأسلمي، عن أبي برزة الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وعدنا يعرف جليسه. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر. الفجر واحدنا لا يعرف جليسه، يعني بالظلام بغلط. واحدنا يعرف جليسه، واحد يعني يسفر، أحدنا يعرف جليسه يعني أنه مسفر. أما حديث أنس فكان يصلي عليه الصلاة الفجر ويخرج النساء ما يعرفنا، إذا مشت مثلا على الأرض سوداء ما يتره عليها النساء ولا ما عليها من السواد، هي سوداء والأرض سوداء، يقول ما يعرفنا من الغلس، هذا حديث أنس. لكن الفجر له وقتان، والظهر له وقتان، والمغرب له وقتان، والعصر له وقتان، والعشاء له، كل وقت له وقتان إلا العصر، فالعصر وقت واحد ما في اختياري، البقية لها اختيار، وقت اختيار ووقت ضرورة، أما العصر لا. قال ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. يقول الأخ المغرب ما أدري، يقول الأخ وقت الاختيار الصلوات الأربع إلا المغرب. هذا وين؟ منين رويته؟ موجود عندك؟ موجود المغرب. ها؟ موجود المغرب. المغرب ما لها اختيار؟ موجود. يقول الأخ إن المغرب هي اللي ما لها اختيار، يعني بقية الصلوات الأربع لا اختيار. نعم. يعني وقت ضرورة ووقت اختيار. نعم. أما المغرب أخيرها وقت واحد. نعم. لأنه يفوت بعد الشمس. نعم. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. ويقرأ فيها يعني في الفجر ما بين 60 إلى 100. ليش؟ لأنه يسفر، يعني تقام الصلاة وقد أصفر ثم يصلي ما بين 60 إلى 100، معناها أنها يقرب الفجر إصفار جدا. نعم. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، يعني ذهبت إلى المغرب، صار الفجر، وصل الفجر. نعم. والعصر واحدنا يذهب إلى أقصى المدينة. والعصر واحدنا يذهب إلى العوالي ويرجع والشمس ما غابت. نعم. يعني بكرة. ونسيت ما قال في المغرب. يقول ونسيت ما قال في المغرب. المغرب اختفت الشمس خلاص. إذا وجبت الشمس وغابت خلاص وجب المغرب. نعم. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، أو قال إلى شطر الليل، يعني إلى نصفه أو ثلثه، قال أما إلى الثلث أو إلى الشطر يعني إلى النصف. نعم. وقال معاذ بن معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل، وقال معاذ لقيت قال شعبة لقيت أنس فقال أو ثلث الليل. نعم. قبل من هالي يعني قبل من هالي فقال أو ثلث الليل، أو ثلث الليل أو شطره، إنما الثلث هو الصحيح، يعني تؤخر العشاء إلى ثلث الليل هذا صحيح وكررت الأحاديث، أما إلى النصف فلا. قال رحمه الله دثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال دثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن عبد الواحد قال قال حدثنا غالب بن القطان خالد القطان غالب القطان غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه العالم الشهيد. نعم. عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا إذا صلينا حارة جدا تأكل الوجه فنضع هذا، هذا فيه الرد على من قال إذا اتصل الإنسان بشيء فيه وهو يصلي ما تصح الصلاة، هذا كلام لا قيمة له، لأن الرسول لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا، يحط مثلا طرف العمامة أو طرف الثوب أو طرف اللي عنده ثم يصلي عليه بشدة الحر فلا شيء فيه، صار متصل ولا ما هو متصل كل واحد. نعم. والإمام إذا خالف الإمام من الأئمة الأربعة إذا خالف حديث ما أخذنا ونأخذ بالحديث ونترك الإمام، أنت متمذهب لمذهب الإنسان متمذهب متبع المذهب، لكن إذا خالف المذهب هذا خالف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آية من القرآن تركناه وأخذنا بالسنة بالآية أو بالحديث، ما دام ما خالف حديث ولا تفعلنا مع المذهب. نعم. ولا يجوز لمسلم إلا أن يتمذهب يسمي نفسه مذهب، أما مذهب كذا أو كذا أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين فكلهم عن الرسول أخذوا، فالمسلم لا سيما اللي ما هو طالب علم كبير فاستطيع أن يصير مجتهد واستطيع أن يأخذ المنسوخ والناسخ واستطيع أن يعرف الأحاديث واستطيع أن يأخذ فقهها ويأخذ ما فيها ويفهم القرآن ويفهم السنة، إذا كان لم يكن هذا إنما طالب علم أو عام لابد أن يكون له مذهب ويصلي ويصوم ويحج ويزكي على ويعتمر على هذا المذهب الذي انتسب إليه، ضروري لطالب العلم الصغير وللعام ضروري أن يكون على مذهب من المذاهب الأربعة لأن كلها على حق وكلها تأخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قال أنا لا أنا سأنا أنا أتبع الرسول ما أتبع من اتبعهم الأئمة الأربعة من اتبعوا أن اتبعت الرسول تعرف شيء عن الرسول يقول لا، إذن كيف تقول اتبع واحد من المذاهب أسلم لك أسلم لك وأسلم لدينك وأسلم لعباداتك. نعم. باب تأخير الزور إلى العصر. قال رحمه الله دثنا بن نعمان قال دثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تأخير الظهر إلى العصر. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عالم محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس أبو الشعثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة 7 يعني المغرب والعشاء و8 يعني الظهر والعصر، الظهر والعصر 4 4 8 والمغرب والعشاء 7 المغرب والعشاء بالمدينة بدون مرض وبدون عذر وبدون شيء في وسط المدينة، صلى 7 يعني المغرب والعشاء وصلى 8 الظهر والعصر يعني صلاهما في المدينة وهو جالس. نعم. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال لعله لا في ليلة مطيرة ولا شيء. حديث ابن عباس الذي هو صريح جدا مثل الشمس أن الرسول صلاها بدون عذر ولا مرض، لا عذر ولا مرض، لكن يخفف عن أمته يمكن يعني إنسان يحتاج إلى أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو في مدينته جائز، أو يجمع بين الظهر والعصر وهو في مدينة جائز كذلك. نعم. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من غير هجرتها قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. يقول البخاري رحمه الله باب يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة. حدثنا وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها يقول قال أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة عن عائشة عن عائشة نعم من قعر حجرتها من قعر حجرتها لم تخرج من قعر حجرتها يعني من آخر حجرتها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض أبو ضمرة قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في غرفتها يعني في قعر الغرفة في أقصاها يعني الشمس مرتفعة ما دام أنها في غرفتها فالشمس مرتفعة فإذا اختفت من غرفتها معناها أنها نزلت إلى الغروب. خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يذر الفيء من حجرتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن روان عائشة عن عروة عن عائشة انها قالت ان الرسول عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى العصر والشمس في حجرتها يعني في اخر الحجره كما مر. نعم. يعني دليل انه صلى بدري صلى العصر بدري والشمس بيضاء ما اصفرت ولا زالت الى الغروب. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن روان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يذر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. يقول البخاري رحمه الله مكررا أو مؤكدا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس بيضاء في غرفتها يعني ما مالت إلى الغروب. نعم. والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. يقول والشمس طالعة في غرفتها لم يظهر الفيء بعد يعني ما زال الفيء هو الفيء كبير ما زال يعني الفيء صغير ما كبر حتى أنه تروح الشمس إذا صار الفيء كبير صغير فالشمس لا تزال موجودة وإذا كبر الفيء فمعناها أن الشمس خلاص رايحة تغرب. نعم. وقال مالك ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد نعم وشعيب وابن أبي حفصة وابن أبي حفصة عن والشمس قبل أن تظهر والشمس يعني يصلي العصر والشمس قبل أن تغرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنقادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف بن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تغدى الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت من قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها الأتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن عوف بن أبي جميل الأعرابي قال قال حدثنا أبو المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فسألناه عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقاتها فقال كان يصلي الهجيرة الذي يدعونها الأولى حتى حين تغيب الشمس. يقول كان يسمي الهجير اللي يسمونها الأولى حين تزيغ الشمس حين ساعة ما تزيغ الشمس يصليها ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله. يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى بيته إلى رحله يعني إلى بيته في العوالي والشمس حية ما بعد غربتنا. ونسيت ما قال في المغرب. معناه 3 كيلو عن المدينة، العوالي عن المدينة 3 كيلو، ويمشي من صلاة العصر حتى يصل، ومعناه يصل بيته والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب. ما قال في المغرب، المغرب إذا غربت الشمس خلاص. وكان يستحب أن يؤخر العشاء الذي تدعون على العتمة. وكان يستحب أن يؤخر، أن يعجل يؤخر العشاء، أن يؤخر الصلاة العشاء التي تسمونها العتمة، يحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يكره النوم قبل العشاء، النوم قبل العشاء يكرهه، لأن قد تنام عن العشاء الإنسان، ويكره الحديث بعدها إلا في قراءة قرآن أو ملاعبة أهلك الإنسان أو على فرس تلهيك الإنسان تربطها لسبيل الله فلا بأس، وإلا فالحديث بعدها مكروه. فتتحدث في الدنيا، تحدث من صاحبك إيجارة أو شراء أو شركات أو شيء من هذا، هذا محرم لا يجوز، هذا مكروه. يكره النوم قبلها والحديث بعدها بعد صلاة العشاء، والصلاة تتأخر إلى ثلث الليل. نعم. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. وحين ينفتل، يقول وكان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني مسفر، نعرف جلساءنا اللي صلوا معنا. نعم. ويقرأ بالستين إلى الليل. ويقرأ عليه الصلاة والسلام بالستين إلى السبعين، 60 آية إلى المئة، إلى 100 آية، يقرأ ب60 آية إلى 100 آية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عامر عمان أنس فنجدهم يصلون العصر، يعني إحنا نصلي العصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونذهب إلى مسجدهم بعيدا عنهم شوية فنصلي نجدهم يصلون العصر، يعني توهم يصلون العصر في آخر صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن منقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف قال سمعت ابا امامه يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا ابو بكر بن عثمان، حدثنا ابو بكر بن عثمان قال قال سمعت ابا امامه بن سهل بن قال سمعت ابا امامه بن سهل بن حنيف يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز، صلينا مع عمر بن عبد بن عبد العزيز في دمشق. عمر ما وصي ما ما سكن الا المدينه ودمشق، صار امير للمؤمنين وكان خليفه لمعاويه هنا لعبد الملك بن مروان هنا بالمدينة، وبعد ذلك وصلت إليه الخلافة بعد عبد الملك وأولاده، عبد الملك بن مروان ثم هو الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، 2.5 سنين خلافة رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صلاة العصر، ثم ذهبنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، قلنا: ما هذا يا عم؟ قال: هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن عمر يمكن يقدمها شوية، عمر رضي الله عنه يمكن يقدمها قليل، لا بأس بذلك. نعم. باب وقت العصر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سفيان بن الزهري قال حدثني أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري، الزهري قال قال حدثني أنس بن مالك، قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية. قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس حية، يعني بيضة ما بعد اصفرت، الشمس مرتفعة الشمس، يعني أول وقت العصر. نعم. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس حية، والعوالي بعيدة حول 4 أميال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهي منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن حدثنا مالك الإمام قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي ثم يذهب الذهب إلى قباء وبعد بعيدة ما هو بعد ثلاثة فراسخ أو شيء من بعيدة عن المدينة فيذهب ويأتيهم والشمس حية نصلي بالمدينة عاد مع الرسول أو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يذهبون إلى قباء فيجدون أهل قباء الآن يصلون العصر أو يقول إن نصر القباء والشمس حية. نعم والشمس حية الشمس حية. نعم باب اسم من بعد ذل العصر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يقول البخاري رحمه الله باب إثم من فاتته صلاة العصر يعني أخر الوقت حتى ذهب الوقت سواء ولا صلى لا مع جماعة ولا في بيته ما صلى لا وحده ولا مع الجماعة مش يعمل مش عقوبة نعوذ بالله. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاتته صلاة العصر يعني ذهب وقتها خلاص وهو ما صلى لا وحده ولا مع جماعة ما صلى وذهب وقت العصر خلاص وغربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله يعني فقد أهله وماله. وش حزن وش حراقة القلب حينما يؤخذ أهلك بين يديك الإنسان قهرا عليك يجي إنسان ويسبي أهلك ويسبي أموالك وأنت واقف ما تقدر تسوي حاجة وش حرقة القلب وش حزن القلب. انظر العصر مثل هذا العصر كأنما وتر أهله وماله كأنما فقد أهله وماله من الحزن نعوذ بالله اللي سيصيبه إلى آخره. نعم باب من ترك العصر. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي قيب فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول البخاري رحمه الله باب يحبط العمل في ترك صلاة العصر أعوذ بالله. هل تركها عمدا أو تركها نسيانا أو تركها سهوا أو لغرض من الأغراض وحاجة من الحاجات فاتت صلاة العصر فعلى الجميع كله سواء أم فيه تفصيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة المرسد قال عن أبي المليح عن أبي المليح قال أبو قلابة عبد الله بن زيد. نعم أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح عن أبي المليح قال كنا مع بريدة بن الحصيب قل كنا مع بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في سفر أيوة في غزوة في يوم ذي غيم في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فقال بكروا بصلاة العصر فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر يعني من تركها عمدا أو تركها تكاسلا على غير عذر شرعي فقد حبط عمله فقد حبط عمله. هل العمل اللي قبله؟ نعم يقول العمل اللي قبل العصر حبط كذلك لو صلى العصر ما تقبل لأن حبط عمله خلاص. معناه أن العمل اللي قبل صلاة العصر وتركها عامدا أو تركها لشغل لا لا لا يستحق أن يؤخر العصر لأجلها فإنه يحبط عمله نعوذ بالله يعني لا يقبل منه العمل الذي مضى. نعم مع أبو برزة غزا 27 غزوة أمير لسرية للسرايا رضي الله عنه يجعله الرسول أمير للسيارة للسرايا سرية وسرية وسرية وهو الأمير وهو الذي ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه وصية الرسول له حينما أراد أن يقول بسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا وليدا ولا ذا صومعة ولا امرأة وقولوا كذا وقولوا وإذا عاهدتم فعاهدوا على ذمتكم أنتم ولا تعطوا عهد الله وعهد رسوله فإنكم لا تقدرون ألا تخفى عهد الله إلى آخر الكلام. الشاهد أنه غزا في سرية 27 غزوة رضي الله عنه وأرضاه. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.